حد بناء يعني حتى لو كان مستوى واطي جدا بس للدلالة فقط ولتجنب حفرة من جديد، يعني لأنه إذا تركناه لأنه يعني ماكو حفر القبور غير منتظم عندنا في العراق مثل بالبقيع أو في مناطق أخرى. جزاكم الله شكرا لك. شكرا لك أبو طيبة. شكرا لك. القاسم من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي قاسم، كيف حالك شيخ محمد؟ أهلا بك حبيبنا، حياك الله، يا مرحبا. طيب طول عمرك، تفضل. كيف حال شيخ ناصر؟ سلام. أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله، أحبكم في الله. أحبكم، تفضل حبيبنا. شيخ لدي بعض الأسئلة. نعم شيخ، مسألة الجهر بالقرآن الكريم داخل المسجد، قراءة كتاب الله داخل المسجد جماعة، كيف تكون الطريقة هذه؟ طريقة مثلا الشيخ أناس يصلون ويجد بعض الإخوة يعني يقرؤون القرآن ويجهرون به، ليس جماعة، كل واحد منفرد يقرؤون القرآن ويجهرون به، يعني نصح بعض الإخوة أنهم لا يقرؤون هذه القراءة، يسرون بها بينهم وبين أنفسهم لكي لا يؤذون المصلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني، هذا الشيخ بالسؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، يوجد أخ يعني طرح لي بعض الإشكالية، ألا وهي الوالد نتاعه مصاب بالوسواس، مرض الوسواس. طيب في سؤال آخر، مصاب بالوسواس وهو يريد أن يحج، لكن إذا أراد أو زعم الحج، إذا أراد الذهاب إلى الحج يعني يتحير من المنزل كثيرا، يتحير من الأولاد، يتحير من الجالية، يتحير من كل شيء، فهو مصاب من الوسواس. يسأل هذا الشخص هل يجوز له أنه يدفع مال ما للمساكين أو كذا، أو يقرض شخص ما أنه يحج عليه؟ حجة الإسلام يا قاسم، كيف حجة الإسلام هذه أو نافلة؟ لا ماشي، يعني الحجة التي سيحج حجة الإسلام. نعم حجة في الإسلام. طيب. هذا طيب. الفرق. طيب حبيبنا بقي شيء ولا خلاص؟ أريد الشيخ أن يدعو لي الشيخ يوفق طلب العلم، شكرا لك في بلدك. شكرا لك حبيبنا. أبو إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. أبو إبراهيم السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ هلا أبو إبراهيم، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل حبيبنا. السؤال الأول، إني قدمت على البنك يا شيخ أبغى لي تمويل شخصي. طيب. فأعطاني يمكن تقريبا 17 راتب أو 18 راتب والنسبة شوي مرتفعة، فلقيت ناس برا البنك يقولون إن إحنا نعطيك أكثر 22 راتب والنسبة أقل من اللي يعطيك البنك، وناخذ عليك فوائد يعني مقابل أو يعني أتعاب مقابل الشيء هذا. طيب أبو إبراهيم، سؤالين بس لك أنت الآن. هم الآن يعطونك ماذا؟ مال ولا يعطونك سيارة ولا شيء يعطونك؟ لا هم أنا بس الله مجرد هم يخلصون يعني زي ما تقول يعرفون موظفين في البنك يخلصون إجراءاتي ويعطوني أكثر مما يعطيني البنك. لكن البنك وش يعطيك؟ يعطيك مال ولا يعطيك أسهم ولا سيارات؟ لا أسهم أو سيارات يعني. أسهم ولا سيارات؟ إيه. طيب يعني حتى الأشخاص اللي قالوا 22 راتب يعطونك عن طريق البنك؟ هي عن طريق البنك، هم يعرفوا موظفين في البنك يعني يخلون التمويل بزيادة يعني. طيب هذا السؤال الأول. أيوه بس يعني بعد يخلصون العملية هذه كلهم نسبة يعني 1000 أو 2000 مقابل الأتعاب. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، أيتام ولهم ورث في البنك وله أكثر من 5 سنوات وفي اختلاف على الورث وكذا، ما يعني يذكر المال هذا خلال 5 سنوات هذه ولا كيف؟ شكرا لك. يعقوب من إيران، السلام عليكم. الأخ يعقوب، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله، حياك الله. هذا طيب ان شاء الله، طول عمرك. الله يرحم والديك. احب الله يا شيخ، حبك الله. تفضل حبيبي. السؤال تفضل يا شيخ، احنا صار بالنسبه ان شاء الله نناقش اهل السعوديه عندكم بعض القنوات قناه صفا وقناه وصال وجزاهم الله خير. ايوه، واحد القنوات ما قد دفع عندنا احنا. كيف؟ نشاهد أنا التجار وإن شاء الله يساعدنا أن القنوات وهي نبث مرة ثانية. أنت تتحدث عن أن القنوات ماذا بها؟ ما يشفروها، ما قام تطلع عندنا من صوبنا من دي الصوب يعني. أنت تقصد أن القنوات هذه مشفرة عندكم في إيران؟